بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يخلق إذا شاء في قلوب العباد طريق السعادة التي هي الإيمان والعبادة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة، وعلى آله وصحبه السادة القادة، أما بعد، فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. والعاجلة هي الدنيا، فإذا كان المريد لها الساعي لطلبها مصيره إلى النار مع اللوم والصغار، فما أجدر العاقل بالإعراض عنها والاحتراس منها. والآخرة هي الجنة، ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى: وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والسعي المشكور هو العمل المقبول المستحق صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته. والخاسر من كل وجه من محب الدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة، فلا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها. فالأول كافر خالد في النار، والثاني فاسق موسوم بالخسار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح لا بد له من نية صالحة، وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثوابه على الله، وكان منقلبه إلى رضوان الله وجنته في رحمة الله وخيرته. وأن من قصد غير الله وعمل لغير الله كان ثوابه وجزاؤه عند من تصنع له وراء له ممن لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض، لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة، بل هو عام في جميع شرائع الإسلام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.